باب زكاة بهيمة الأنعام. تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول كله أو أكثره، فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاة، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. لنتاج السائمة وربح التجارة تمام الحول؟ لا يعتبر، بل حولهما حول أصلهما. فنتاج السائمة مع السائمة مع حول السائمة حينما بلغت نصابا، وربح التجارة كذلك ولو لم يمضي عليهما إلا يوم واحد. وهل يبني الوارث على حول الموروث؟ لا يبني، بل ينقطع الحول بموت الموروث، ثم يبتدئ الوارث حولا جديدا. كيف يزكي الدين على مليء او غيره؟ على مليء او غيره. اذا كان على مليء فيزكيه عند حوله، اذا كان على مليء فيزكيه عند حوله، وان كان عند غير مليء فيزكيه عند قبضه. يزكيه لسنة واحدة ام يستقبل به حولا، ام يزكيه لجميع ما مضى؟ 3 اقوال في المسألة، والقول الوسط لعله الاصوب والله اعلم ان يزكيه لسنة واحدة. اذا كان عنده نصاب واستفاد ارثا او هبة او نحوهما ما هو أقل من النصاب، فهل يزكيه عند تمام حول الأول أم يبتدئ به حولا أم لا يبتدئ الحول حتى يكمل نصابا؟ عنده 1000 ريال مثلا واستفاد شيئا أقل من النصاب وضمه إلى الأول، فهل يبتدئ حوله من حين استفاده أم من حين كماله نصاب؟ عنده نصاب واستفاد شيئا أقل من النصاب، والنصاب متقدم واستفاد شيئا في منتصف الحول، نعم الأول كامل نصاب من أصله، عنده نصاب وأكثر واستفاد شيئا جديدا هبة أو إرثا وهذا المستفاد أقل من النصاب، المستفاد أقل من النصاب وكان عنده نصاب من أول، والأول الأول بالغ نصاب، يزكيه عند تمام حوله، عند تمام الحول من حين استفاد هذا المال، عنده 100 ريال سعودي يحول عليها الحول في رجب واستفاد في ربيع قبل تمام الحول استفاد 40 ريالا، 40 ريالا ضمت الى 100 هذه، متى يزكي 40؟ عند تمام حولها ام عند تمام حول 100 ام لا يعتبر لها حول لانها اقل من النصاب؟ يزكي 40 اذا تم حولها لانه يضمها الى ما بيده فتكون قد بلغت النصاب فيزكيها، لكن لا يزكيها مع حول الأول بل عند تمام حولها. إذا كان بيده 40 ريالا حال عليها الحول وله دين على شخص مقداره 20 ريالا، فهل يزكي 40 عند تمام الحول أم لا؟ لا واضح اسمعك لكن ما هي إذا كان عنده شيء وباقيه دين فإنه يزكي ما بيده، يزكي 40 والدين محسوب لكنه لا يدفع عنه الزكاة حتى يقبضه. إذا كان عنده 100 سخلة يرضعها اللبن فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟ كان يكون ابتدع الحول بالأمهات فذهبت الأمهات وبقيت البنات، والبنات يرضعها اللبن، وإلا ما تستمر سنة ترضع اللبن. نعم، من حين توقف عن الإرضاع يبدأ الحول، فإذا كان يرضعها اللبن فهي غير سائمة حينئذ، لا تجب فيها الزكاة. فإذا توقف عن الإرضاع وبدأت تأكل من العشب فحينئذ يبدأ حولها. نعم الرحيم. وإن نقص النصاب في بعض الحول. صفحة 68 و 178. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط، لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه. وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط. من شرط وجوب الزكاة ما هو؟ تمام الحول. شخص عنده عروض تجارة نصاب يزيد عن النصاب عروض تجارة، ابتدأ حوله في رجب، فلما كان وقت الحج أنفق ما لديه من عروض التجارة كلها في الحج، وبقي في شهر ذي الحجة ليس معه شيء، ثم ساق الله له رزقا وبدأ بالتجارة في محرم بتجارة مثل السابقة، متى يبدأ حوله؟ من رجب الماضي، ولا يؤثر انقطاع التجارة وتوقفها مثلا في ذي الحجة، أم يبدأ حوله من حين بدأ بالعمل مرة ثانية؟ من حين بدأ في العمل مرة ثانية. شخص عنده 100 من الغنم، 100 شاة سائمة، ابتدأ حولها في رجب، فلما كان في ذي الحجة باع منها 65، بقي معه 35 شاة، ثم ساق الله له رزقا بعد الحج فكملت 40 واستمرت في النمو، من متى يبدأ حوله؟ من رجب الذي بدأ وعنده 100 شاة، أم انقطاع الحول يؤثر عليه ويبدأ من حين تم بعد الانقطاع؟ من حين تم بعد الانقطاع. وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع، يعني انقطع الحول، فإذا كمل النصاب مرة أخرى استأنف حولا جديدا. عنده 100 ريال من شهر رجب، فلما جاء جماد الثانية نقصت 100 صارت أقل من النصاب. ثم ساق الله له رزقا بعد ذلك وكمل النصاب. فهل يكون حوله السابق من رجب أم يبدأ حولا جديدا من جمادى الثانية؟ يبدأ حولا جديدا من جمادى الثانية. لكن يعفى في الأثمان وعروض التجارة عن نقص يسير، يعني إذا نقص النصاب نقصا يسيرا فإن هذا لا يؤثر. نعم. أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول. أو باعه ولو مع خيار، عنده نصاب كامل فقبل تمام الحول باع شيئا منه فنقص النصاب، انقطع الحول حتى ولو كان البيع فيه خيار، ولو هذه إشارة إلى الخلاف، لأن فيه قول لبعض العلماء على أن البيع مع خيار لا ينقض ولا يبطل الحول بل يكون مستمرا. يقول السائل رجلي توجعني ولا استطيع السعي الا في النعلين، فهل في ذلك شيء؟ لا، لا حرج عليك، حتى ولو تركب لا حرج عليك، لو سعيت راكبا فلا حرج عليك. والبيع نوعان، بيع باعه بجنسه او بغير جنسه، فان باعه بغير جنسه انقطع الحول، وان باعه بجنسه لم ينقطع الحول واستمر على حوله. عنده 40 شاة، ابتدى حوله من رجب، فلما جاء شهر ذي الحجة ضحى باثنتين منها، او باع اثنتين منها ب100 صاع من البر، فهل يستمر على حوله ام ينقطع؟ انقطع الحول. فلما جاء شهر ذي الحجة باع شاتين منها ب4 شياه صغار، هل ينقطع الحول ام لا ينقطع؟ ما ينقطع، لانه باعها بجنسها. عنده 20 مثقالا من الذهب في محرم، فلما جاء شهر ذي القعدة من السنة الثانية باع منها 2 مثقال، باعها بدراهم بريالات، فهل ينقطع حوله؟ لا، لأن الدراهم مع الذهب يضاف بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. باع 2 مثقال من الذهب مثلا ب10 شياه، هل ينقطع الحول؟ نعم ينقطع الحول. باع شيئا بجنسه لا ينقطع الحول، باعه بغير جنسه ينقطع الحول. عنده عروض تجارة، تاع تبلغ نصابا، ولما قرب من تمام الحول باع شيئا من عروض التجارة بدراهم، الدراهم عنده لها شهر فقط، وعروض التجارة لا تبلغ نصابا وحدها، فهل ينقطع حوله أم يستمر؟ لأنه باع عروض التجارة بدراهم، والدراهم وعروض التجارة شيء واحد، لا ينقطع حوله لأنه باعها بدراهم. فإذا باعها بجنسها أو ما يصح أن يضم إليها أو هو مثلها فلا ينقطع الحول، وإن باعها بغير جنسها انقطع حوله. أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم. أو أبدله بغير جنسه، إبل عنده خمس من الإبل، ابتدأ حولها من محرم، فلما صار في شهر ذي القعدة ما بقي على تمام الحول إلا شهر ذي الحجة، باع واحدة من الإبل بعشر شياه مثلا، فنقول ننظر في حال هذا الرجل الذي باع، إن كان باع هذا البعير عنده بعشر شياه لحاجته لا فرارا من الزكاة فلا شيء عليه وقد انقطع حوله، وإن كان باعها فرارا من الزكاة فإذا قطع الحول باعها مرة أخرى ببعير فحينئذ نعامله بنقيض قصده ونرغمه بأن نأخذ منه الزكاة، لأنه تحيل على إبطال الحول. والإسلام جاء بإبطال الحيل الفاسدة التي يتوصل بها إلى التخلص من شيء واجب فلا نقره على ذلك. إذا عرفنا أنه باع واحدا من الإبل بعشر شياه من أجل أن يقطع الحول فلا نأخذ منه زكاة الخمس من الإبل شات، عاملناه بنقيض قصده. أما إذا كان باع واحدة من الإبل بعشر شياه من أجل أن يضحي ببعضها ويبقي بعض، أو من أجل أن يستحلبها يشرب من لبنها أو نحو ذلك، أو من أجل أن يشتري لها بذلك علفا أو نحوه، فلا حرج عليه في ذلك. ويستأنف حولا إلا في ذهب بفضة وبالعكس. وبالعكس يعني ذهب فضة بذهب، باع فضة بذهب، فلو كان عنده نصاب من الذهب وباعه بدراهم فإنه يبني على حول الذهب السابق، أو كان عنده دراهم واشترى بها ذهبا فإنه يبني على الحول السابق، ومثل ذلك عروض التجارة. لأنهما كالجنس الواحد، ويخرج مما معه عند الوجوب. ويخرج مما معه عند الوجوب، كانت ذهب فلما مضى عليها تسعة أشهر أبدلها بفضة، فيخرج الزكاة من الذهب أو من الفضة، تسعة أشهر وهي ذهب وثلاثة أشهر وهي فضة، الثلاثة الأشهر الأخيرة فضة، يخرج من أيهما؟ يخرج من الفضة مما معه، مما آلت إليه. وإذا اشترى عرضا وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول. كذلك عنده 500 ريال بقي على تمام حولها 3 أشهر، فاشترى ب500 ريال هذه عروض تجارة يشتغل بها، تم عليها الحول بعد شهر من عمله في التجارة، هل يلزمه أن يخرج زكاتها أم يستأنف بها حولا جديدا؟ يخرج زكاتها من حين حال الحول على الدراهم. لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد، يعني من جنس النقد، لأن زكاة العروض تدفع نقدا ولا تدفع من العروض. وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، يعني إذا أبدله بغير جنسه، أما إذا أبدله بجنسه هذا ما تسقط الزكاة، لكن إذا أبدله بغير جنسه قصد بذلك الفرار من الزكاة نقول ما تسقط، كما مثلنا في عنده 5 من الإبل ولما بقي على حولها شهر ترى تخلص من شاة تؤخذ مني وباع بعيرا ب10 من الغنم مثلا، وعرفنا نيته أو تحدث عند بعض زملائه قال بعد أيام يأتي الساعي ويأخذ مني شاة أبيع واحدة منها علشان تكون 4 ما فيها زكاة، فإذا علمنا عن ذلك عاملناه بنقيض قصده، لأن الزكاة حق الله وفيها تعلق حق الفقراء وحق الغير فلا يسقط بالحيلة. لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم تسقط، فلم تسقط أي الزكاة أو لم يسقط حق الغير، لأنه لا يجوز للمرء أن يتحيل لإسقاط حق عليه. كالمطلق في مرض الموت، كالمطلق في مرض الموت نعامله بنقيض قصده، كان يكون الرجل مريضا مرضا مخوفا ويتوقع موته وعنده زوجة يريد حرمانها من الميراث لا يحبها فطلقها في مرض موته لقصد ألا ترث، فإنا نعامله بنقيض قصده ونورثها، وللعلماء في ذلك خلاف، هل تورث ولو بعد سنين أو تورث ما دامت في العدة أو تورث في حال قصد حرمانها حتى لو تزوج زوجا آخر أو ما لم تتزوج، على خلاف بين العلماء رحمهم الله في مدة توريثها. فإن واستشهد بها على أن من قصد شيئا بحيلة فإنه يعامل بنقيض قصده، يقول مثلا في هذه الزوجة من أجل أن لا ترث يطلقها 3 ثم يموت بعد 10 أيام مثلا، يظن أنه إذا مات خلال هذه المدة القريبة وهي مطلقة بال3 أنها لا ترث، فنحن نورثها معاملة له بنقيض قصده وهو يأثم بذلك لأنه تحيل لإبطال حقها. فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإلا فقوله، فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة، إذا قال أنا ما قصدت الفرار من الزكاة نقول له تعال أنت من محرم عندك 5 من الإبل إلى شهر ذي القعدة، فلما دخل شهر ذي الحجة ولم يبق على تمام الحول إلا 25 يوما بعت واحدة، إيش قصدك؟ قال من أجل أن أضحي، من أجل أن أنفق على عيالي، من أجل أن أشتري لها لأنها في حاجة إلى طعام، من أجل كذا سبب من الأسباب رضينا به، وجد قرينة تدل على صدقه أو وجد قرينة تدل على كذبه أخذنا بما دلت عليه القرينة، وإذا لم يوجد هذا ولا هذا أخذنا بقوله وذممناه. وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله، والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج. نعم، إذا أبدله بجنسه بنى على حوله كما تقدم، عنده 40 شاة فأبدلها 120 شاة مثلا، بنى على الحول السابق وزكينا 40. أمس نزكي 120، نزكي 120 لأنها تعتبر كالنتاج. عنده مثلا 5 من الإبل الكبيرة، فبعد مضي 9 أشهر من الحول باعها 10 من الإبل أصغر منها، فماذا نزكي، 5 أم 10؟ نزكي 10 لأنها تعتبر كنتاج ولو لم يحل عليها الحول. حول المئة. وإن أبدله بدون نصاب انقطع وتجب الزكاة في عين. وإن أبدله بدون نصاب انقطع، شخص عنده 40 شاة ولما بقي على حولها شهر أبدلها 35 شاة، فهل يستمر حوله؟ لا، ما يستمر، انقطع حوله لأنه أقل من نصاب. وإن أبدلها بأكثر لم ينقطع الحول وأخذ على قدر الموجود الحالي الذي معه. وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزات كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لقوله عليه السلام في 40 شاة وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك، وفي للظرفية وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره. وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت. ما هو المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت؟ الغنم والبقر والذهب والفضة والحبوب، فيه نوع مما تجب فيه الزكاة لا تجزئ الزكاة من عين المال. ما هو؟ عروض التجارة، و5 من الإبل و10 من الإبل و15 من الإبل، هذه ليست الزكاة في عينها، لو أخرجها منها ما أجزأته زكاته. تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع منه زكاته أجزأت كالذهب والفضة ونحوها، ولها تعلق بالذمة. شخص عنده 40 شاة مضى عليها وهي عنده 3 سنين ما أخذت زكاتها، ما جاءه أحد يأخذ زكاتها ولا أخرج الزكاة هو، فجئناه بعد 3 سنين قلنا له زكاة مالك؟ قال نعم أنا ما أخرجت شيئا، ما جاءني أحد ولم أخرج الزكاة، ما جاءني ساعي من قبل الإمام فأعطيه وما أخرجتها، وهذه غنمي بين أيديكم. كم هي؟ 40 شاة. من متى 40 شاة؟ منذ 3 سنوات، ما زادت. ماذا نأخذ من؟ نأخذ منه 3 شياة ل3 سنين، أو نأخذ منه شاة واحدة، أم ماذا نفعل؟ تبين العبارة؟ وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. فرق بين تجب الزكاة في عين المال أو تجب الزكاة في الذمة. إذا قلنا تجب الزكاة في الذمة شيء، وإذا قلنا تجب الزكاة في عين المال شيء آخر، فرق بينهما. بهذا المثال يتضح الفرق، هذا المثال الذي معنا يتضح الفرق. إذا قلنا تجب الزكاة في عين المال، هذا الرجل الذي 3 سنوات ما أخرج زكاة وله جاحد، لكن يقول ما جاءني أحد وأخشى لو أخرجتها أنا ثم جاء الساعي أخذها مني مرة ثانية، فأنا ما جاءني أحد وماله باقي لا زاد ولا نقص. ماذا نأخذ من هذا؟ من يقول لي؟ يقول هذا مالي بين أيديكم وخذوا ما فرض الله علي. ذممنا، خذوا 3 أو 1 أو 2 أو ما تريدون. نأخذ منه شاة واحدة فقط، لأن الزكاة تجب في عين المال. لو قلنا الزكاة تجب في الذمة فقط لقلنا السنة الأولى كم عندك؟ قال عندي 40، يقول عطنا شاة. السنة الثانية كم صار عندك؟ يقول عندي 40، نقول هات شاة. السنة الثالثة كم عندك؟ عندي 40، نقول عطنا شاة. لو كانت في الذمة، لكن الزكاة تجب في عين المال. متى وجبت الشاة الأولى؟ متى وجبت؟ عند تمام الحول الأول. نأخذ شاة، كم صار له من هذه 40؟ وحده ليست له، مطلوب إياها، تجب في عين ماله هذا وحده من 40 زكاة ليست له. كم بقي له؟ 39. في السنتين الأخيرتين نأخذ منه زكاة؟ لا، ما عنده إلا 39. هذا الفرق بين القولين، وتجب الزكاة في عين المال ولا تعلق بالذمة، يعني هو مطالب بها. لو فنيت الغنم أو مات فهي متعلقة بذمته، لكنها تجب في عين المال الذي معه. لو قلنا تجب الزكاة في الذمة وليس لها تعلق بعين المال، قلنا أنت مطالب في أول سنة بشاة لأن عندك 40، ونحن نطالبك بذمتك. في السنة الثانية عندك 40، نطالبك بشاة ثانية. في السنة الثالثة عندك 40، نطالبك بشاة ثالثة. هذا الفرق بين القولين، وفيه فروق ذكرها ابن رجب رحمه الله إلى 7 فروق في كتابه القواعد. يذكر رحمه الله مواطن الخلاف في بعض الأحكام، ثم ماذا يترتب على هذا الخلاف. لأنه قد يقول قائل حينما نقول هل الزكاة تجب في عين المال أم تجب في الذمة؟ قال سيان هي في عين المال وفي الذمة أمره واحد. يقول لا ما هو واحد، في فرق. إن كانت في عين المال رجل لم يزك ثلاث سنوات وماله هو ما تغير ليس فيه إلا زكاة شاة واحدة. نقول ما تجب في الذمة؟ نقول عليه ثلاث شياه، تجب في عين المال. والدليل على أنها تجب في عين المال ما هو؟ ما استدل به المؤلف رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة شاة الأولى ما هي؟ تمييز، وشاة الأخيرة مبتدأ، شاة الأخيرة مبتدأ، وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم الجار والمجرور، لأن هذا نص الحديث في 40 شاة شاة شاة في 40 شاة، فشاة الأخيرة هذه مرفوعة لأنها مبتدأ مؤخر، وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم الخبر وهو جار ومجرور. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، يعني عشر هذا المال الذي سقت السماء فيه، العشر منه. وفي للظرفية في 40 شاة، يعني منها 40 شاة نأخذ واحدة، وفيما سقت السماء نأخذ عشرة، وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة جاني، تعلق جناية برقبة جاني. لو أن رقيقا جنى على شخص بجناية فنقول الجناية هذه تتعلق برقبة الجاني، ما يسوغ لسيده أن يتصرف فيه حتى يسدد ما على رقبته، فإن شاء أن يدفعه للجاني فلا يطالب بأكثر من ذلك. يقال مثلا جناية هذا الرقيق كم؟ تقدر بعشرين ألف، تقدر بعشرين ألف، وهذا الرقيق لا يساوي إلا 10,000، هل نلزم السيد بأن يدفع معه 10؟ لا. إذا كان الرقيق يساوي 20,000 وجنايته 10,000 فسيده مخير بين أن يدفع 10 ويكون الرقيق له، أو يباع الرقيق ويؤخذ حق المجني عليه ويرد الباقي على السيد. وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني فللمالك إخراجها من غيره. 10,000 هذه متعلقة برقبة الجاني، لو قال السيد أنا لا أبيع رقيقي هذا وإنما أعطيك من صندوقي 10,000 ودفع من صندوقه فلا بأس، فللمالك إخراجها من غيره. كذلك الزكاة هي متعلقة بهذه الغنم، 40 شاة فيها واحدة، قال لا دعوها هذه متآلفة ولا أحب أن أفرد منها شيء، وإنما عندي شاة في البيت أعلفها هناك أسلمكم إياها زكاة، نقول نقبلها. يعني هي متعلقة بمجموعة الشياة هذه وله أن يدفعها من غيره. عروض تجارة عنده يخرج زكاتها، هذه عروض التجارة يشتغل فيها منذ سنة مثلا، كم زكاة عروض التجارة هذه؟ قلنا زكاتها مثلا 500 ريال، يقول انتظروا غدا استلم الراتب واعطيكم 500 ريال من راتبي عن زكاة عروض التجارة، نقبله؟ نعم، له ان يدفعها من عروض التجارة هذه من قيمها وله أن يدفعها من غيره. تقول أستلم راتبي وأدفع 500 ريال الزكاة، لا بأس. فللمالك أن يدفعها من غيره. والنماء بعد كتاب القواعد يتوسع فيها. والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه. نعم، والنماء بعد وجوبها له. نماء الزكاة أو نماء المال المزكى له، هو عنده 40 شاة، متى ابتدأها؟ في محرم. فلما جاء محرم الثاني وإذا هي 70 شاة، من محرم إلى محرم 70 شاة، كم زكاتها؟ شاة واحدة كما سيأتينا إن شاء الله. بعد محرم في 1 صفر مثلا نتجت هذه 70 كلها وصارت 221، كل واحدة جابت 2 مع 70 الأولى كم تصير؟ 221. جاء المزكي من يأخذ الزكاة في ربيع، في ربيع كم يأخذ منه المزكي؟ المزكي فقير وأخبره بالحقيقة، قال هي 70 40، وصار تمام الحول وهي 70. فلما تم الحول ب10 أيام اطلع الله على نيتي بأني أريد أن أخرج الزكاة طيبة بها نفسي، فبارك الله في مالي فخرجت الآن كما ترى، وخذ ما يجب علي من حق الله، لا أمنعك عن شيء تريده. المزكي ماذا يأخذ؟ 221، كم يأخذ منها؟ يأخذ منها واحدة، لأن هذا النمى متى صار؟ بعد تمام الحول، بعد تمام الحول، ونماؤها لا يحسب عليه. نعم. وإن أتلفه ومثله كذلك عروض التجارة، عروض التجارة مثلا عنده 100 ريال في محرم، فلما صار في محرم الثاني وإذا هي 300 ريال، ما جاء أحد يسأله عن الزكاة وهو انتظر، فلما صار في شهر صفر وإذا هي 1000 ريال كم يزكي؟ يزكي 300 التي تم الحول عندها، وبعدها هذه 300 اشترى فيها وباع وتكسب من ضمنها زكاتها، ما جاءه أحد واحتفظ بها، فلا يزكي إلا 300 فقط، لأن 700 الأخيرة جاءت بعد تمام الحول ونماؤها لا. وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه. وإن أتلفه يعني أتلف الزكاة أو تلف المال كله، وجب لزمه ما وجب فيه، عنده 300 ريال حال عليها الحول، ما دفع زكاتها، بعد شهر من تمام الحول علم الله جل وعلا من نيته أنه لا يخرج الزكاة فأتلف الله ماله، هل تسقط الزكاة؟ جئنا وقد ندم وتاب فقال الأمر كذا وكذا، حال الحول على مالي وهو 300 وما كان في نيتي أن أخرج الزكاة، ثم بعد الحول تلف المال كله والأمر بين أيديكم، نقول أنت مطالب بزكاته لأنه بتمام الحول استقرت الزكاة في ذمتك ولها تعلق بالذمة. هذا فائدة الكلمة السابقة، والزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، يعني لو تلف المال فهي متعلقة بذمته. وله التصرف فيه ببيع وغيره. نعم، يجوز له أن يبيعه والزكاة تبقى في ذمته. عنده 40 شاة وحال عليها الحول وهي 40 مثلا، وجب فيها شاة، جاءه مشتري فباع عليه 40 كلها، يجوز والزكاة في ذمته باقية. فلذلك قال ولها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي، لأنه المطالب بها، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، يعني الزكاة واجبة عليه سواء قدر على التأدية أو لا. مثلا عند تمام الحول ماله بعيد عنه، هل تجب عليه الزكاة أو لا؟ تجب عليه الزكاة. هل يستطيع أن يدفع الزكاة؟ هو الآن هنا في مكة وماله في الشام لا يستطيع أن يدفع، هل تجب عليه الزكاة؟ نعم تجب عليه، سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن من الأداء كسائر العبادات. فالصيام يجب على المريض ولا يؤمر به الآن. نقول هذا المريض هل يجب عليه أن يصوم؟ هل هو مخاطب بوجوب صيام شهر رمضان؟ نقول نعم مخاطب. هل يستطيع الأداء؟ نقول لا ما يستطيع وهو معذور لا حرج عليه. كذلك المال إذا كان بين يديه وجب عليه الأداء، وإذا كان بعيدا عنه ولا يستطيع أداء فالزكاة واجبة عليه ولا نلزمه بالأداء حتى يستطيع. يقول ما معي شيء الآن، أنا الزكاة واجبة علي وأنا عارف لكن مالي بعيد، إذا جاء المال أعطيت الزكاة. نقول لا بأس. كسائر العبادات فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمي عليه أو المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين أو في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزم الإخراج قبل حصوله بيده. لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده. ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط. لو إذا وجبت عليه الزكاة ثم تلف المال هل تسقط الزكاة؟ لا ما تسقط. كدين الآدمي إلا إذا كدين الآدمي، إذا كان عندك لآدمي دين وعندك مال ثم تلف المال يسقط دين الآدمي؟ لا ما يسقط. نعم. كدين الآدمي إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. نعم. متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار؟ تجب عند الاستواء، عند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمر تجب، لكن متى تستقر؟ إذا وضع في الجرين، إذا وضع في الجرين مكان التصفية والتنقية مثلا، تلف قبل أن يوضع في الجرين وقبل أن يوضع في الجرين وبعدما وجبت عليه الزكاة، هل تلقى في ذمته؟ لا، لأنها ما استقرت. عروض تجارة بيده حال حوله تجب فيه الزكاة؟ نعم. تلف المال بعد تمام الزكاة، تمام الحول بعشرة أيام في البحر، هل الزكاة باقية في الذمة؟ نعم باقية في الذمة. الحبوب والثمار وجبت فيها الزكاة متى؟ عند بدو استواءه، استوى الحب فوجبت فيه الزكاة. اتفقوا على ان يحصدوه غدا، في ليلة الحصاد اتاه آفح فأهلكته، هل تجب الزكاة في ذمته؟ لا ما تجب، لانه ما استقرت. بعدما حصدوه مثلا بعدما حصدوه وقبل أن ينقلوه إلى الجرين أتاه آفة من ريح أو حريق أو مطر فأذهبه، هل تجب فيه؟ ما تجب لأنه مستقر. وضع في الجرين وتأخروا عن تصفيته، استوى واستلموه وأدخلوه في أماكن تنقيته، فجاءه آفة في ذلك المكان، حينئذ عليه الزكاة لأن الزكاة استقرت في الذمة. متى تستقر؟ إذا وضع في الجرين. نعم. والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله عليه السلام: فدين الله أحق بالوفاء. فإن وجبت وعليه دين بران وضاق المال قدم. والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، هذا الشخص عنده زكاة 3 سنوات ما دفعها، في السنة الأولى عنده 1000، وفي السنة الثانية عنده 1000، وفي السنة الثالثة عنده 1000، ففي ذمة 3000. مات، فلما مات جاء الدائنون، هذا يقول أريد 1000 وهذا يريد 5000 وهذا يريد 10000 مدين، وعليه زكاة 3000. فتشنا في ماله وأحصينا تركته فوجدناها 10000، وهو مطالب 15000 ريال، منها 3000 زكاة و12000 ديون للآدميين، دين به رهن ودين لا رهن به وزكاة. ماذا نعمل؟ أول ما نبدأ به الدين الذي به رهن، هذا يقول أنا لي 500 ريال لكني رهنت بقرة له، فنقول نعطيه 500 علشان ناخذ البقرة، فنسدد الديون التي فيها رهن. انتهت الديون التي فيها رهن وبقيت ديون مطلقة ومن ضمنها الزكاة، صفينا الباقي معنا فوجدناه 10000 ريال، الديون 15000 والزكاة منها 3000. ماذا نعمل؟ الزكاة تأخذ حصتها من المبلغ من التركة كأنها دين. إذا كان عنده وجدنا له 10000 ومطالب ب15000، كم نأخذ زكاة من المطلوب؟ إذا كان المطلوب عليه 3000 زكاة نأخذ 2000، نأخذ 2000، لأن كل مبلغ نخفض منه ثلثه، ثلثين موجود وثلث غير موجود. والزكاة كالدين في التركة، يعني أنها تأخذ حصتها كما يأخذ صاحب الدين حقه، لأن الزكاة حق الله وهي حق للفقراء، فكأن الفقراء يطالبون هذا الرجل بهذا الحق. فالزكاة أمرها عظيم، وهي كالديون التي في الذمة. معنى هذا أن الرجل إذا أكل زكاة ماله ما أكل ماله، وإنما أكل حق الفقراء، أكل حق الله وحق الفقراء، فهم يطالبونه يوم القيامة بحقهم. قصر من نفقتهم دراهم بسبب منع فلان زكاته، لأن الله جل وعلا مطلع على أحوال عباده لا تخفى عليه خافية، جعل الزكاة في مال الأغنياء كافية لمن؟ للفقراء، فإذا دفع الأغنياء زكاتهم اكتفى الفقراء، وإذا منع بعض الأغنياء زكاتهم نقص حق الفقراء، فهم يطالبونه يوم القيامة بحقهم. والمؤلف رحمه الله يقول هنا: والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، كأنها دين هي دين لمن؟ لأصحابها لأهلها. الواجب على المسلم أن ينقي ماله من الزكاة لأنها حق لغيره، فكأنه أكل مال الفقراء إذا لم يدفع زكاة ماله. نعم. وإلا تحاص ويقدم نذر معين وأضحية معينة. وتقدم أنه يقدم ما فيه رهن، فإذا لم يكن فيه رهن فتحاص، يعني الدين والزكاة والحقوق كل شيء يأخذ حصته. ويقدم نذر معين، إذا نذر نذرا معين قال إن حصل كذا وكذا لأذبحن لأنحرن ناقتي هذه مثلا، تكون نذر معين هذه تقدم ولا تدخل في التركة. وإن قال لأنحرن جزورا مثلا، نذر غير معين في جزور، نقول حق الجزور يأخذ حصته من التركة. ويقدم نذر معين وأضحية معينة، إذا قال هذه أضحية مثلا، هذه الشاة أضحية، ثم مات وهو مدين، فتقدم الأضحية المعينة والنذر المعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.